وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته ونعوذ بك من القبر وظلمته ونعوذ بك من الصراط وزلته ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بطاعتك وتقواك. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أوابين منيبين وفي جميع أعمالنا مخلصين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلنا من خطايانا. خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور، وارحمنا إذا تولى عنا الأهل والأحباب، وارحمنا وأكرمنا بالجواب عند السؤال. اللهم قنا فتنة القبور، وقنا عذاب جهنم بفضلك يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين، واشف أمراض المسلمين، واجمع كلمتهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم حرر بهم ديار المسلمين، اللهم حرر بهم ديار المسلمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين.